حيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول تفسير سورة النساء. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقبل التعليق على هذه الآيات الكريمات، هذه لقطة جميلة أحببت ألا تفوتكم، يذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله بإسناد جيد، أن أبا داود صاحب السنن كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط حمد الله، فدفع لصاحب القارب درهم حتى قربه إلى العاطس فشمته ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال: لعله أن يكون مجاب الدعوة حين يرد علي بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. اسمع بال يعني بقية القصة. فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول: يا أهل السفينة، إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم، يا أهل السفينة، إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. هذا يذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وما يذكره الحفاظ يهتمون بالتوثيق والسند ونحوه. ثم يقول ابن حجر: ينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يقولون يروى أو يحكى أن الجنيد رحمه الله مات وكان من كبار العباد في زمانه رحمه الله، قامة كبيرة شامخة من قامات التنسك والتعبد. فلما مات رآه أحد إخوانه في النوم فقال: ماذا فعل الله بك؟ قال: طاحت تلك الإشارات وفنيت تلك العبارات، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في السحر. كل محاضرات الهيصة وكل كام ده، طاحت تلك الإشارات وفنيت تلك العبارات، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في السحر. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يحكي عن شيخه الشيخ السعدي، يقول أنه رآه في المنام فقال: ما أحسن ما نفعكم في الآخرة، ما أحسن ما نفعكم في الآخرة. فقال: حسن الخلق. أحسن ما نفعنا في الآخرة حسن الخلق، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. سبحان الله. نرجع بعد هذا إلى الآية الكريمة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم. ليس فيها كلمة به، أنا عندما قرأتها سابقا قلت به، ليس فيها به. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجل قيم على المرأة، مؤسسة البيت لابد لها من مدير. المرأة إذا عملت في أي مؤسسة في الخارج تقبل أن يكون رئيس المؤسسة مديرها، وتسمع له وتطيع في إطار لوائح العمل وقوانينه وأنظمته. البيت مؤسسة، لابد للمؤسسة من رأس، فالله جل وعلا جعل الرئاسة في البيت لمؤسسة الأسرة، جعلها للرجال، الرجال قوامون على النساء. ثم إن الله جل وعلا عوض المرأة بدخولها تحت هذه القوامة بما جعل لها من مهر، وسبحان الله المهر سمي في كتاب الله أجرا في مواضع كثيرة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. المهر سمي في كتاب الله نحلة يعني عطية، وسمي أجرا، وسمي صداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. النحلة عطية، لماذا كان عطية؟ لأنه في الحقيقة إذا كان مقابل التمتع فالتمتع مشترك بين الرجال والنساء، المرأة تتمتع بالرجل كما يتمتع الرجل بالمرأة، فلا يقول إن هذا فقط مقابل التمتع، لأن التمتع طريق ذو اتجاهين فهو مشترك بين النساء وبين النساء والرجال. في معنى الأجر أنها بدخولها تحت طاعة زوجها وباستقامتها على ما يرسمه لها من سياسات ومن تدابير كأنها عاملة أخذت مقابل هذا أجرا، ويتعمل المرأة أن تعمل في كل مؤسسات الدنيا في العالم كله، ويوم أن تدخل إلى باب العمل تعلم أن فوقها رئيس وأنها مسؤولة عن طاعته وأنها مطالبة بطاعته وملتزمة بهذه الطاعة في حدود ما سنه ونظمه قانون العمل بصفة عامة أو هذه المؤسسة بصفة خاصة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا أمر ليس أمرا كسبيا، هذا من الله سبحانه وتعالى، أعطى الرجال إمكانات خاصة لم يعطها النساء، ثم حملهم من التبعات والمسؤوليات مقابل ما خصهم به من الفضل. أعطاهم القوة فكلفهم بالجهاد، أعطاهم القدرة على الكذب والكدح والتعب كلفهم بالنفقة وبذل المهر والصداقة ونحوه، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، في جانب خلقي وجانب كسبي. الجانب الخلقي هبة من الله عز وجل بما فضل الله بعضهم على بعض، ودقة التعبير القرآني بعضهم على بعض، ما جاش بما فضلهم به على النساء، لأن في بعض النساء أفضل من الرجال. من ذا الذي يعدل فاطمة بنت محمد من كل رجال عصرنا؟ من ذا الذي يعدل مريم ابنة عمران من كل رجال عصرنا؟ من ذا الذي يعدل خديجة بنت خويلد؟ ولهذا كان التعبير القرآني الدقيق مما فضل الله بعضهم على بعض. في تفسير المنار أستاذ محمد رشيد رضا رحمه الله له كلام جميل، بيقول إني يعني الله جل وعلا جعل المرأة، إن الله جل وعلا يعني خلق المرأة من الرجل، فبعضهم من بعض، فكأنهم جسد واحد، فلا بأس أن يكون الرأس أفضل من المعدة مثلا، وهو الجسد واحد، وتفضيل الرأس أو القلب على بقية الجسد لمصلحة ذلك الجسد. إن المرء لا يرى غضاضة في أن يفضل عقله على فرجه، حتى قالوا إني الحاد بطن وفرج وليس الحاد عقل وفكر، ما فيش فكر ولا فلسفة ولا منطق حقيقي وراء الحاد، هي شهوات فاجرة ترجمت في صورة الحاد. فيعني لا يرى الرجل بأسا أن يكون رأسه أفضل من بطنه، أفضل من معدته، أفضل من جهنم، في النهاية هو جسد واحد، وتفضيل بعضه لخدمة بقيته، والكل في منظومة واحدة في نهاية المطاف. الرجال قوامون على النساء، القوامة هنا مش معناها سلب إرادة من تقوم عليه وتحويله إلى آلة يتحرك بأزرار ويتوقف بأزرار، ليس هذا هو المقصود. إنما الإشراف الذي يعرفه العالم عندما يشرف مدير على موظفين بس يتأكد أنهم يطبقون اللوائح والأنظمة المتفق عليها، لكن كل واحد يباشر عمله باختياره وبحريته وبإرادته، فقط يوقف عندما يريد أن يخرج عن هذه الحدود المرسومة له، ويكون الخروج خروجا شاذا وخروجا بينا، وليس له ما يسوغه من ضرورة أو إكراه أي عذر أو أي عارض من العوارض التي تعترض أهلية البشر. مؤسسة البيت تقوم على الشورى، شاع على ألسنة الناس شاوروا النساء وخالفوهن، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقله رسول الله شاوروا النساء وخالفوهن، بل بالعكس الوارد في تاريخنا أن المرأة الصالحة يعني تشاور وتطاع إن أشارت برأي حسن. نعم، قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يوم الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتحللوا وشق ذلك عليهم، يعني كبر على نفوسهم أن يرجعوا من هذه السفرة، ولما يقضوا وطرهم بالوصول إلى البيت والطواف به فترددوا. النبي صلى الله عليه وسلم أصابه غم شديد بهذا، ودخل على أم سلمة يشكو لها ما وقع من تردد من الصحابة. قال يا رسول الله أتحب أن يحلق إن حلق؟ قال نعم. قال أخرج وأتي بحالقك صامتا وخلي يحلق لك، أم إذا رأوك تحللت سيتحلل بعدك ولا تقول شيئا. ففعل ما قالت به، ففعلا ما إن رأوه تحلل حتى كلهم أخذ يحلق بعضهم لبعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة الغم. فهذه مشورة أشارت بها أم سلمة على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل مشورتها وكان فيها الخير وفيها البركة. فأن يقال شاوروا النساء وخالفوهن، هذه من بقايا الفكر الذي ينبغي أن يمات فلا يذاع ولا يشاع، أن يطوى فلا يروى. الله جل وعلا لم يجعل للرجل الحق بالاستبداد أو بالاستقلال في فطام طفله قبل عامين إلا أن يكون عن رضا وتشاور بينه وبين زوجته، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يبقى دي قوامة، ليست قوامة قهر ولا تسلط، إنما هي قوامة يعني القيام على تدبير مصالح بيت الزوجية وعلى توفير متطلباته وعلى حمايته وعلى رعايته، وهو مطالب أن يحرس دين أهله كما يحرس دنياهم، أن يحفظ عليهم دينهم كما يحفظ عليهم دنياهم، فهو يحرس دينهم ويسوس من خلاله وبه دنياهم. مؤسسة البيت الصغيرة هذا هو قانونها، مؤسسة الدولة بصفة عامة نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات، ثم قسم النساء إلى قسمين، إلى صالحات وناشزات. قال فالصالحات قانتات، معنى قانتات مطيعات، مطيعات لله عز وجل ثم مطيعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، إذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسه وحفظته في ماله وحفظته في ولده، حافظات للغيب بما حفظ الله. وفي حديث أبي هريرة خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسك ومالك. ثم تلا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الآية في حديث عبد الرحمن بن عوف: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. نعم، وقد أشرنا إلى أن عقد الزوجية ينشئ حقوقا وواجبات مشتركة، في مقدمتها المعاشرة بالمعروف، رعاية مصالح الأسرة، التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بها، وتجنب كل ما يجرح الكرامة، احترام قرابة الطرف الآخر، صلة الأرحام من الجانبين، زيارتهم واستزارتهم بالمعروف، المساكنة الشرعية بما تتضمن من معاشرة زوجية، وإخلاص كل من الزوجين للآخر بما تقتضيه صيانة الدين والعرض والنسل والمال، العناية بالأولاد هم مشترك وتنشئة تنشئة صالحة، كتمان الأسرار الزوجية، ثم حق التوارث بينهما. أما حق الزوجة بصفة خاصة على زوجها المهر طبعا، وهو ما يبذله لها من مال أو نفع متقوم شرعا بقصد الزواج منها، والمرأة حق خالص لها. واحد قال لي مش سيدنا شعيب حب يجوز بنته مقابل أن يخدمه، يعني موسى عليه السلام، سواء العبد الصالح أكان شعيبا أم كان غيره، هذه فيها نظر يعني. أليس العبد الصالح قال لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فالمهر للعبد الصالح ليس لابنته. فالجواب عن هذا أن هذا شرع من قبلنا، نحن مطالبون بما جاء في شريعتنا، فقد يكون هذا في شرع من قبلنا لكن جاء في ديننا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فما كان من شرائع سابقة ثم جاء في شريعتنا ما ينسخ انتهى قضي الأمر. يعني صناعة التماثيل كانت جائزة في عهد نبي الله سليمان، يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسين في شريعتنا: ألا أبعثك على ما ابتعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا لطختها، ولا قبرا إلا سويته. السجود على سبيل التحية كان مشروعا. إخوة ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. هذا ليس السجود عبادة، هذا سجود تحية. فالسجود تحية كان مشروعا فيما سبق من الأمم، ونسخ ذلك في شريعتنا. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن لا يحل السجود إلا لله عز وجل. لا نريد أن نسترغف في الحقوق الزوجية، تكلمنا عنها يعني مرارا من قبل. الآية تقول بعد أن تحدثت عن النساء الصالحات المطيعات لله عز وجل والمطيعات لأزواجهن، قالت: واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز التعالي والارتفاع والتأبي على طاعة الزوج، وقد يكون بأسباب وقد يكون لمجرد فقط يعني طبيعة نفسية، واحدة تعليمها أحسن، واحدة أسرتها أحسن، عندها مال أكثر، شايفة نفسها على جوزها أنها هي يعني مش ملعنها، وبالتالي مش سلسة في التعامل معه، يحدث. وقد يكون له ما يسوغه أو ما لا يسوغه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما زوج زينب بنت جحش لمولاها زيد بن حارثة لم تكن العلاقة بينهما فيها هذا التوافق المنشود، هذا مولى وهي نسيبة حسيبة ومفيش شيء من التوافق بينهما، لكن الله جل وعلا أراد هذا الزواج أن يتم لكي يبطئ من خلاله لاحقا عادة التبني، ليتزوج النبي بهذه المرأة حتى يعلم الناس أن زيدا ليس ابن محمد كما كانوا يقولون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. واللاتي تخافون نشوزهن، على فكرة النشوز شائع أنه في جانب المرأة، لكن قد يكون في جانب الرجل كذلك، في رجل ناشز وامرأة ناشز. الله جل وعلا قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. طيب كيف عالج القرآن الكريم ظاهرة النشوز؟ يعني ابتداء إذا كانت الخصومة بين اثنين من المسلمين هي الحالقة، ونشوف يعني في حياتنا اثنين كن بينهم من التوافق والهرموني والمحبة ما لا تستطيع أن تترجمه كلمات، وفجأة تقع بينهما وقيعة ويحدث بينهما من الاحتقان والتباغض والتدابر، ما تعجب. هل هؤلاء، هل هذان هما اللذان كانا بالأمس على هذه الدرجة العالية من التآلف والتواد والتحاب، ثم تنقلب مناقب كل منهما في عين الآخر إلى ذنوب؟ يعني ما كان يمدحه به بالأمس إذ به يشينه ويسبه به اليوم. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. لا تتصور أن الوقت الذي تنفقه في الإصلاح بين الناس وقت ضائع، نبي جعله أفضل من نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الصدقة. فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. لا شك إذا كانت هذه هي الخصومة عندما تقع بين اثنين، فكيف عندما تقع بين زوجين على أكتافهما قامت أسرة، على أكتافهما شيد بناؤها؟ لا شك أن الكارثة تتضاعف وأن الأزمة تتفاقم. إبليس يضع عرشه على الماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. الإنجازات الإبليسية، الإنجازات الشيطانية، يأتي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. قل له: ما صنعت شيئا. إلى أن يأتي من يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيدنيه منه ويقول له: نعم أنت، نعم أنت الذي جاء بالإنجاز الإبليسي، ويستحق وسام الشيطان الأكبر لأنك أنجزت ما لم ينجزه أحد من صغار الشياطين والأبارسة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن كان الحديث عن نشوز المرأة المقصود به تقصيرها في أداء حق الله عليها، تقصيرها في القيام بحق زوجها عليها، والآية الكريمة كما رأينا تقسم النساء إلى صالحات وإلى ناشزات. وقبل ما نتكلم على الوصفة القرآنية لعلاج النشوز، تكلم في مقدمات بين يدي العلاج. أولها رعاية حقوق الصحبة. الصحبة من الأسباب البعيثة على المودة والألفة، وقد جاءت الوصية بالصاحب بالجنب في كتاب الله عز وجل، وقيل إنها المرأة، وقيل أنه الصاحب في السفر، واللفظ صالح لهذا ولذاك. وكانوا يقولون: صحبة يوم نسب قريب. يعني إن صحبت إنسانا يوما من الدهر كأن بينك وبينه نسبا قريبا، فكيف بصحبة الزوجين وهي مدى الحياة؟ فاستشعار حق الصحبة واستشعار مقتضياتها يجعلك تفكر بشيء من التؤدة والسكينة والطمأنينة في التعامل مع السحب العارضة التي تخيم في فضاءات العلاقات الزوجية. مسألة مهمة أيضا التغافل. تسعة أعشار العقل والحكمة في التغافل. ما استوعى كريم حقه قط. الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. والمرء يوزن بمجموع حسناته وسيئاته، ولا يفرق مؤمن مؤمنه، يعني لا يسخط، لا يغضب، لا يكره. إن رضي منها خلق، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكان بشار يقول: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقومه كسرته، فلا بديل من أن تستمتع بها على عوج فيها. هو هذا هو يعني قدر من البلاء المحتمل الذي ينبغي أن تحتمله. وأيضا إذا نظرنا بعين الطرف الآخر فأنت لديك أيضا من القصور، يعني إذا لم تكن هي فاطمة بنت محمد فأنت لست علي ابن أبي طالب. القصور والنقص متبادل، فيستوعب كل منكما الآخر في رحلة العمر القصيرة. مسألة يعني أيضا مهمة، التبكير بالعلاج. إذا فيه احتقان لا تدعه يتفاقم ويتراكم. المسائل إذا عالجتها في بداياتها استطعت أن تطوقها وأن تقضي عليها وأن تقطع دابرها. إذا تركتها فإنها تنمو وتتفاقم وتزيد وتخرج عن السيطرة. أيضا التكفير عن اليمين. إذا أنت في لحظة غضب وحلفت على مراتك ألا تزور أباها، ألا تزور بيت أهلها، ألا تفعل كذا وكذا، وذهبت السكرة والغضبة وجاءت الفكرة، لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذه يعني بعض المقدمات التي تعالج بها ظاهرة النشوز قبل أن ندخل في تفاصيل الوصفة العلاجية القرآنية. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وفي ذخائر القرآن والسنة من المواعظ ما يكفي لاستمالة القلوب وتألفها على الطاعة والاستقامة. لكن ينبغي أن يكون صوتك بالنصيحة مسموعا من قبل، لأن أنت إذا فجأة بدأت ترتدي ثياب الوعاظ في ميعة الأزمة وفي غمرة الفتنة سيكون صوتك نشازا، لأنه لم يسمع بالنصيحة من قبل. فجأة بقيت شيخ، فجأة بقيت واعظ. ربما هذا يعسر استيعابه ويصعب الانتفاع به إذا جاء فجأة في لحظة الفتنة. ينبغي للعاقل أن يكون له مع أهله مجلس، وإن كان على فترات متباعدة، لكن يجلس يقرأ شيئا من القرآن، قرأ صفحة من كتاب رياض الصالحين معا، يصلي قيام ليل معا في ليلة من الليالي، في شيء من توطين معنى التعلم والتنسك داخل البيت المسلم. مهمة جدا، صمام أمان من الصمامات التي تحول دون هذه الفتن كوقاية لها ثم تطوقها إذا وقعت. فعظوهن واهجروهن في المضاجع. ودائما لا تتدرج، دائما الآية بدأت بالقليل ثم صعدت بعد هذا، فلا تنتقل إلى الهجر في المضجع إلا إذا بدأت بالوعظ، ولا تنتقل إلى الضرب إلا إذا مررت بمرحلة الهجر في المضجع. والهجر في المضجع ليس معناه أن تترك البيت كله أو المدينة أو الدولة، هجر في المضجع، أنت لا تزال موجود في المضجع لكنك توليها ظهرك، ولا يكون بينكما ما يكون بين الزوجين في العادة من مسيس ومباشرة ونحوه. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طبعا واضح أن المقصود بالضرب في هذا المقام فقهاء يمثلون فيقولون بسواك ونحوه، نحو اللي هو القلم مثلا. فهي المسألة أدخل في باب الإيذاء النفسي أو المعنوي، منها في باب الإيذاء المادي أو الجسدي، ويقينا وقطعا لا يسيل دما ولا يكسر عظما ولا يترك أثرا، ولا يكون المقصود الانتقام والتشفي، مقصوده التأديب بأدنى ما يتحقق به ذلك التأديب. وفوق هذا كله فإن الأسوة والقدوة والنموذج ما ضرب بيده غلاما ولا خادما ولا امرأة قط، والذي أخبر أن الذين يضربون نساءهم ليسوا خيارنا، ولا تجدون أولئك خياركم، ليسوا خيارنا الذين يستطيلون على نسائهم ويستغلون ضعفهم ويستبدون بهم. ثم قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا استقامت المرأة بوعظ أو هجر في المضجع أو ضرب، انتهى هذا الموقف التأديبي وعادت الأمور سيرتها الأولى. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قلنا دايما عندما تختم الآية بهذين الاسمين من أسماء الله عز وجل، الاقتران بينهما له دلالة. إن كنت ترى أنك بقوامتك وبقوتك وبمالك وبسلطانك أنك علي فوق زوجتك وكبير عليها، فاعلم أن الله أعلى واعلم أن الله أكبر. أبو مسعود البدري كان يضرب غلاما له فسمع صوتا من خلفه يقول اعلم أبا مسعود، فمن شدة غضبه لم يتبين مصدر الصوت ولا عرف صاحبه، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقال هو حر لوجه الله يا رسول الله، قال لو لم تفعل لسفعتك النار. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ومن أجل هذا ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بأن طلاق المرأة في غير ما بأس من ناحيتها، مرأة مخبتة مطيعة قائمة بحق زوجها ومع هذا يطلقها زوجها، قالوا هذا لا يتواءم مع قول الله سبحانه فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. طب افترض أن هذه المراحل في العلاج لم تصلح ولم ترأى بالصدع ولم تقوم العوج ولم تجمع الشمل، لا تقفز إلى الطلاق. الله جل وعلا يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. مرحلة التحكيم تسبق مرحلة التفكير يعني في الطلاق. الطلاق هذا ليس حدثا سعيدا في حياة الأسرة المسلمة، حدث سعيد في الرؤية الشيطانية فقط، هذا الذي يقرب الشيطان صاحبه ويحتضنه يلتزمه يدنيه منه ويقول له نعم أنت نعم أنت. فينبغي أن نتحاشاه وأن نتفاداه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الله سبحانه وتعالى يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. التحكيم معناه أن كلا الزوجين لم يعد مؤهلا للحديث المباشر مع الآخر، النقاش المباشر في هذه المشكلة فقدوا القدرة عليه في الوقت الراهن. يستريحوا شوية ويأتي ممثل من هذا الجانب وممثل من الجانب الآخر ليتحدث في أمر هذه الخصومة الطارئة العارضة، عسى أن يصل فيها إلى حل. وقد وعد الله جل وعلا فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الحكمان لهما الجمع ولهما التفريق، هذه قضية خلافية بين أهل العلم. منهم من قال كلمة حكم يعني من حقه أن يتفقا على أن يجمع بين الزوجين ويعيدان الأمور إلى سيرتها الأولى، أو أن يفرق بينهما إذا رأى أن المسائل استعصت على الحل وأن العلاقة قد وصل إلى طريق مسدود. الرأي الآخر يقول لا، هو الحكمان لهما التوفيق فقط، لكن إذا أراد التفريق، التفريق بالنسبة للزوج يعني يدفع مهر ويدفع مؤخر صداق، وهي بالنسبة لها إذا قلنا خلع لابد أن تتنازل عن صداقها، في تبعات على الكلام، فلا يستبد به الحكمان بل يرجعان إلى الزوجين. ويبدو أن هذا أقرب إلى النظر الواقعي والعملي. محاكم الأحوال الشخصية عندنا إذا رفعت قضية خلع بين زوجين، المحكمة تحيلها إلى جهة التحكيم وتضرب فرصة بضعة أشهر، ثم يأتي الحكمان فيرفعان إلى المحكمة تقريرهما، والمحكمة تنظر ثم تصدر قرارها في نهاية المطاف. هذا أضبط للأمور وأحكم، لا سيما مع التراتيب الإدارية المعاصرة لمحاكم الأسرة ونحوها، أن تناط الأمور بالسلطان، فذلك أضبط وأحكم. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. كان سيدنا عمر إذا فشل الحكمان في الإصلاح كان يثرب عليهما، يعنفهما، ويقول لأن الله قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ما أصلحتوش المشكلة عندكم، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يأخذ بنواصينا لما يحبه ويرضاه، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله